بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا وإياكم في رحاب وأجواء المناجات الشعبانية الروحانية النورانية، وقد مر علينا في بيان هذه المناجات ووقفنا مليا في قوله: وهمتي في روح نجاح أسمائك، إذ كان يبدو أنه المفتاح للبحوث الآتية. فيقول المناجي في مقام الدعاء والمناجات: إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك، فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا. في هذه الفقرة يقسم العبد، والإنسان إنما يحلف ويقسم بأمر عظيم، كما أن الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما يقسم يقسم بأمور عظيمة كونية أو أمور عظيمة تشريعية، فإنه تارة يحلف بالسماوات والأرض وبالشمس إذا كورت، ويحلف بالتين والزيتون، وأخرى يحلف بالبلد الذي يقيم فيه النبي أي بمكة المكرمة. وكذلك العبد عندما يقسم يقسم بأمر عظيم، وأعظم شيء في الوجود وأعظم وجود وموجود هو الله سبحانه وتعالى. لذا المناجي هنا يقسم على الله بذات الله، هذا من أعظم القسم والحلف. إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك، يعني أقسم بك بذاتك على نفسك وعلى ذاتك أن تلحقني بمحل أهل طاعتك، يعني القافلة في السير والسلوك لأوليائك إنما يصلون إلى محل أهل طاعة الله، محل أهل ولاية الله، محل الطائعين، مكان الطائعين، والمثوى الثابت والصالح من مرضات الله، تلك المرضات التي هي أكبر من كل شيء ورضوان الله أكبر. فالعبد يقسم بذات الله على الله سبحانه وتعالى أنه لا يتخلف عن هذا الركب الولائي، عن هذا الموكب الإلهي، عن هذه القافلة الروحانية التي تسير إلى الله سبحانه وتعالى في سفرها حتى تصل إلى المثوى الصالح وإلى محل أهل طاعة الله. إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمثوى الصالح من مرضاتك. يسعى الإنسان أن يرضي ربه، وهذا الرضا الإلهي أيضا محفوف برضائين من الله سبحانه وتعالى كالحب الإلهي في العبد، فإنه محفوف برضا ابتدائي من الله ورضا جزائي من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عندما يرضى على عبده يختاره ويصطفيه ليكون من السالكين إليه، يكون من السائرين إليه، ويجعل في نفسه رضا الله، فالعبد يرضى عن الله سبحانه وتعالى فيصل إلى مقام الرضا. وفي السير والسلوك لأهل السير والسلوك مقامات وحالات، للعرفاء مقامات وحالات، من المقامات العرفانية مقام الرضا، مقام التسليم بعد اليقظة والتوبة والطلب، فإن العبد يكون في مقام الرضا يرضى عن قضاء الله سبحانه وتعالى، وأنه يعتقد بأنه ما يحدث له حادث إلا وفيه رضا الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله قضى له ذلك فيرضى بهذا القضاء الإلهي ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى. كما أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعد واقعة الطف وفي آخر لحظة من حياته وقد قتل أصحابه، قتل أهل بيته، إلا أنه في آخر لحظة وهو على الرمضاء وقد قطعت أوصاله وكان جسده من السهام والرماح مشبكا، إلا أنه يقول: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، لما حن الفؤاد إلى سواك. فالعبد يصل إلى هذه المرحلة، وحينئذ يأتي الخطاب الإلهي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وإنما المصداق الأتم لهذه الآية الشريفة هو الإمام الحسين كما ورد في أحاديثنا الشريفة. فتكون النفس حينئذ راضية، وذلك برضا من الله سبحانه وتعالى ابتداء، حيث تكون هذه النفس محلا لرضا الله، ثم بعد ذلك يحف هذا الرضا العبدي برضا إلهي آخر وهو الجزاء لمرضات العبد. فيطلب العبد المناجي في هذه المناجات أن يلحق بمحل أهل طاعة الله، ويكون في المثوى الصالح مع الصالحين مع المؤمنين والمتقين. المثوى يعني المكان الثابت الصالح من مرضات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العبد لا يقدر لنفسه دفعا، لأن الله هو الدافع، الله هو المالك، الله هو النافع كما هو الضار. بيده النفع وبيده الضر، بيده ملكوت كل شيء وبيده الملك. فالعبد لا يقدر لنفسه أن يدفع عن نفسه شيئا، ولا يملك لها نفعا، إنما كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الضار وهو النافع. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة سماحة السيد عادل العلوي، والآن نترككم مع الفقرة التالية. من المناجاة المنسوبة للإمام علي عليه السلام: مولاي يا مولاي، أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟ مولاي يا مولاي، أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ مولاي يا مولاي، أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ مولاي يا مولاي، أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ مولاي يا مولاي، أنت العظيم وأنا الحقير، وهل يرحم الحقير إلا العظيم؟ مولاي يا مولاي، أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ مولاي يا مولاي، أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي يا مولاي، أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ مولاي يا مولاي، أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ مولاي يا مولاي، أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ مولاي يا مولاي، أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ مولاي يا مولاي، أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق؟ مولاي يا مولاي،